ننتقل الآن بارك الله فيكم إلى باب الهمز المفرد. وقبل أن أنتقل إلى هذا الباب ونأتي عليه، نأتي ببعض المقدمات في هذا الباب. أولا، الهمزة لها من الصفات العارضة صفات كثيرة. هل تستطيعون أن تذكرون لي ما هذه الصفات العارضة التي تطرأ على الهمزة؟ التسهيل، هذه واحدة، والتسهيل مقصود في هنا بين وبين التسهيل. نعم، الإبدال، النقل. نعم، بارك الله فيكم. كذلك ماذا؟ الحذف أو الإسقاط. نعم، الإبدال ذكروا، الحذف كذلك، الإثبات. عندما نقول الحذف فضده الإثبات، فإذا هناك تسهيل وإبدال ونقل وحذف وإثبات، كل هذه، نعم، التغيير، هذا التغيير المطلق. فإذا هذه الهمزة يتنوع عليها، نعم، التحقيق، أحسنت، هذه الهمزة يتنوع عليها. يا ريت الشرح، ماذا تقصد بالشرح يا أخ صوت الحق؟ ماذا تقصد بالشرح؟ شرح ماذا؟ شرح لهذه الصفات جميعها، أم تقصد بشرح الباب؟ لأننا لا نستطيع أن نشرح الباب قبل أن نأتي بهذه المقدمات وتفهمون، ولكي نصل إلى ما نريده، بارك الله فيك. هذه الصفات، نعم، لا نستطيع أن نشرحها، إن شاء الله سوف تأتينا الآن في نفس الباب، في نفس الباب، وسوف نأخذها واحدة واحدة. نعم، سوف نأخذ واحدة واحدة إن شاء الله في هذا الباب والباب الذي بعده، وهناك أربعة أبواب إن شاء الله سوف نتطرق إليها جميعا. إذن هذه الصفات التي تكون تطرأ على هذه الهمزة، ولماذا هذه الصفات طرأت على الهمزة؟ نعم، أنا يعني أتيت بها جميعها في لما تكلمنا عن الهمزة في باب التجويد، أو في باب تجويد الحروف في يوم الخميس، كانت من بداية الدروس عن الهمزة أتينا عليها جميعا، ولكن لا مانع أن نذكرها إن شاء الله، ولكن سوف تأتينا، سوف نذكرها إن شاء الله. إذن الذي أريده، بارك الله فيكم الآن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أريد أن هذه الهمزة يتنوع فيها التغيير، يتنوع فيها التغيير. لماذا يتنوع فيها التغيير؟ لأنه حرف بعيد المخرج، وكذلك حرف صعب وجلد. قال العلماء أنه حرف صعب وجلد، أي أنه صعب وبعيد المخرج، فلذلك طرأت عليه هذه التغييرات. والعرب كانت تتفاضل بينها في تغيير هذا الحرف. وأنتم تعلمون أن هذه الهمزة لم نأتي فيها بصفة القلقلة، بما أن اجتمع فيها صفتي الجهر والشدة. لماذا؟ لأن العرب كانت تسهل هذه الهمزة وتغيرها بكثير من التغييرات، ولأن صوتها لو أوتي بالقلقلة فيها لسمعتها كالثعلة أو كالرجل الذي يتهوع. فلذلك قيل أن هذه الهمزة تتغير بهذه التغييرات لهذه الأسباب. نعم، إذن بارك الله فيكم، هذه مقدمة بسيطة عن الهمزة. وارش رحمه الله له في باب الهمزة، أو له أربعة أبواب للهمزة، له أربعة أبواب في الهمزة. الباب الأول، الباب الأول بارك الله فيكم، هو الهمز المفرد الذي سوف نأخذه الآن. الباب الثاني وهو النقل. الباب الثالث بارك الله فيكم وهو التقاء الهمزتين من كلمة. الباب الرابع هو التقاء الهمزتين من كلمتين. فإذا معنا أربعة أبواب سوف نتطرق لها بهذا التدرج. أولا باب الهمز المفرد، ثم باب النقل، ثم باب التقاء الهمزتين من كلمة، ثم باب التقاء الهمزتين من كلمتين. ممكن أحد من الأخوة أو الأخوات يتساءل ويقول: يا أخ وليد، كيف بدأت بالهمز المفرد بما أن العلماء رحمهم الله بوبوا بترتيب آخر؟ أكثر أهل العلم بوبوا بماذا؟ بالتقاء الهمزتين من كلمة، ثم التقاء الهمزتين من كلمتين، ثم باب الهمز المفرد أو باب النقل. يتساءل الإنسان. أنا أقول لكم بارك الله فيكم، أخذت هذا الترتيب على حال القارئ، على حال القارئ. كيف حال القارئ؟ بعدما انتهينا من البسملة والوصل بينها وبين سورة الفاتحة والبقرة، أخذنا باب المد، وأخذنا هاء الكناية وميم الجمع، ثم تأتي يؤمنون، كلمة يؤمنون، أليس كذلك أخ علي؟ أليس كذلك؟ كلمة يؤمنون هي قبل كلمة أأنذرتهم. فلذلك بدأت بالهمز المفرد، فلهذا السبب بدأت بالهمز المفرد، وإلا ليس لي أن أخالف العلماء رحمهم الله في أي أمر كان. فقط هذا اجتهاد مني أنني بدأت بهذا الباب قبل الأبواب التي بدأ فيها العلماء، وهذا تطفل مني عليهم. نعم بارك الله فيكم جميعا. فإذا نبدأ بهذا الباب، باب الهمز المفرد بارك الله فيكم، باب سهل ولذيذ وجميل، ليس فيه من الصعوبة أبدا، ليس فيه من الصعوبة أبدا، ولكن نحتاج إلى تركيز، نحتاج إلى تركيز. الهمز المفرد الذي سوف نتكلم عليه، سوف نتكلم عن الهمزة الساكنة المفردة ومعنى الهمزة المفرد ما هو، أي التي لم تلتقي مع همزة أخرى. معنى الهمز المفرد بارك الله فيكم أي أنها لم تلتقي مع همزة أخرى فهي مفردة، أي لم يأتي معها همزة أخرى، هذا مسمى الهمز المفرد. فإذا هذه الهمزة تأتي ساكنة وتأتي متحركة، تأتي ساكنة وتأتي متحركة. أبدأ بالساكنة، وللساكنة حكم عند ورش وهو الإبدال. إذن الهمزة الساكنة حكمها ماذا؟ الإبدال. ولكن متى تبدل هذه الهمزة الساكنة؟ هل كل همزة ساكنة تبدل؟ لا، فهناك شروط لإبدال الهمزة الساكنة عند ورش، وفي هذا الشرط الموجود نقول أن هناك إذن قاعدة وهناك مستثنيات، هناك قاعدة ولكل قاعدة شواذ. فالقاعدة تقول أو الشرط يقول أنها لابد أن تكون أولا هذه الهمزة ساكنة، ثم أنها تقع فاء للكلمة كما ذكر الأخ علي الآن. ما معنى فاء الكلمة؟ ساكنة معروف، والساكنة المقصود بها بارك الله فيكم أن تكون ساكنة أصلية، لا يذهب بالك إلى الساكن في العارض للسكون، لابد أن تكون ساكنة سكونا أصليا، وهذا يأتي بأنها سوف لا تكون في آخر الكلمة، لأنها سيكون الشرط الآخر وهو أن تكون فاء الكلمة. ما معنى فاء الكلمة؟ الاختصاح يقول أول الكلمة. لا، ممكن نعرف أولا أن هناك وزن في الصرف يقاس فيها الفعل أو الكلمة، وهي على وزن فعل. فعل كل كلمة أريد أن أزنها وهي توزن، وكانت توزن هذه الكلمات، فآتي بها على هذا الوزن. وكيف أزنها؟ بارك الله فيكم، أن أرجعها إلى الفعل الماضي الثلاثي المجرد المفرد، الكلمة التي أريد وزنها أو زنتها لابد أن أرجعها إلى الفعل الماضي المفرد المجرد كما يذكرون الأخوة الآن. فإذا علمنا كيف قلنا فاء الكلمة، هناك فاء للكلمة، هناك عين، وهناك لام. فإذا وقعت هذه الهمزة الساكنة فاء للكلمة فأبدلت عند ورش. وهناك كذلك يا أخوة بارك الله فيكم، تعرف هذه الهمزة الساكنة أنها تكون فاء للكلمة يسبقها أحد الحروف السبعة، هذه الحروف السبعة اكتبوها بارك الله فيكم، وهي همزة الوصل. همزة الوصل، مثلا كلمة الذي اؤتمن، لاحظوا بارك الله فيكم، اكتبوا همزة الوصل وأمامها الذي اؤتمن، همزة الوصل الذي اؤتمن، لأننا سنري بهذه الأمثلة التطبيق عليها. هذا الحرف الأول. الحرف الآخر حرف التاء، حرف التاء، تاء المضارعة، مثال تأكل. الحرف الآخر الذي بعده الثالث حرف الفاء، حرف الفاء. من يأتينا المثال للفاء؟ مثلا نقول حرف الفاء، مثلا لو أتينا بمثال في حرف الفاء نقول فأتوا. الحرف الآخر وهو حرف الواو، نعم حرف الواو، وحرف الواو مثال كلمة وأتمروا، حرف الواو وأتمروا، سبعة أحرف سوف أعدها لكم. الحرف الرابع وهو حرف الياء، مثال كلمة يأتي، حرف الياء. الحرف الخامس وهو حرف النون، مثال كلمة مثلا نأكل. الحرف السابع وهو حرف الميم، مثال كلمة مثلا مؤمنون أو والمؤتون، المؤمنون مثلا. لاحظنا هذه مأمنة، نعم مأمون، ولكن أريد مؤمنون لأنها سوف تأتينا في سورة البقرة. نعم، إذا لاحظنا هذه السبعة الأحرف، والبعض جمعها في شطر البيت هذا، قالوا يبدل ورش بعد ستة تسبق. هنا قال ستة ولكن هي سبعة، لم يذكر همزة الوصل. تب فز ودم يأتيك نور مشرق، صوت الحق يقول تهت منك. وعيد بارك الله فيك، أنا أريد ما هو الضابط، هذا الصوت غير مسموع، أقول نور الجماعة الأخوة الأخوات، نعم أريد أن نتعرف على هذه الهمزة الساكنة، هل هي فاء الكلمة أم لا، هل هي فاء الكلمة أم لا. فقلنا أننا أولا نقيسها على الوزن الصرفي، ثم الأمر الآخر، الحمد لله بارك الله فيكم، الأمر الآخر ممكن أن نتعرف عليها بأنها يسبقها أحد السبعة الأحرف هذه، إما همزة الوصل، وإما التاء أو الفاء أو الواو أو الياء أو النون أو الميم. وجمعها البعض، الستة الأحرف جمعها، انظروا الأخ علي جزاه الله خيرا كتبها لكم في الشطر الآخر، تب ودم، يأتيك نور مشرق، مشرق، أي التاء والواو والياء والنون والميم، وأضفنا إليها همزة الوصل. وهناك من جمعها في كلمة مع همزة الوصل، قالوا همزة الوصل مع كلمة فيتمنوا، همزة الوصل مع كلمة فيتمنوا، هذه سبعة أحرف تسبق همز، تسبق الهمزة الساكنة التي تقع فاء للكلمة. إذا نقيس كل كلمة إما بفاء الكلمة، كل همزة ساكنة إما أن تكون تقع بفاء الكلمة، وأحيانا الشخص مثلا لا يستطيع، ليس له علم بالصرف، فيقول هل هذه الكلمة سبقها أحد هذه الأحرف أم لا؟ فإن وجد أحد هذه الأحرف سبقها فيحكم عليها إن شاء الله بأنها همزة وقعت فاء للكلمة. وأتينا بالأمثلة، وأتينا بالأمثلة مع كما ذكرها الأخ علي بارك الله فيه. نأتي إلى كلمة الذي تمن، كلمة الذي تمن وقعت فاء للكلمة وهمزة ساكنة، فإذا ورش يقرأها بإبدال هذه الهمزة، يبدل الهمزة. ما هو الإبدال يا أخ صوت الحق؟ ما هو الإبدال؟ الإبدال أن تبدل هذه الهمزة الساكنة بحرف مد يوافق حركة ما قبلها، هذا الإبدال على العموم. إذا أردت أن تبدل هذه الهمزة تبدلها بارك الله فيكم جميعا، تبدلونها بحرف مد يوافق حركة ما قبلها، فإن كان ما قبلها مكسور فقرأناها بالياء الساكنة أي بياء المد، وإن كان ما قبلها مفتوح فقرأت بالألف، وإن كان ما قبلها مضموم فقرأت بالواو. والأمثلة معنا سوف تتضح الأمور إن شاء الله. ابتدأنا في همزة الوصل وقلنا وهذه أمثلة، وتقيسون بارك الله فيكم ما يأتي، أو نقف عليها ما يأتي مثلها. نقول الذي ائتمن، هذه همزة ساكنة وقعت فاء للكلمة. كيف عرفنا؟ عرفنا أن أولا قبل همزة وصل، وثانيا أن لو رجعناها إلى الفعل الماضي أمنة فسوف نلاحظ أنها فاء للكلمة. أريد بارك الله فيكم أسأل الآن، الذي ائتمن هذه الهمزة تبدل إلى أي حرف من الأحرف، من أحرف المد الثلاثة؟ يلا لكي نتشارك بارك الله فيكم في الدرس، نشارك في الدرس، نبدلها بأي حرف؟ بحرف الياء، علي يقول بحرف الواو، إصلاح يقول يل، يا أبو النور، واو أبو حمزة. إذا اختلفت المشايخ الآن، هناك من قال بالواو وهناك من قال بالياء بارك الله في الجميع، ولكن الصحيح أننا نقرأها بالياء. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة، عندنا قاعدة، ما الذي يسبق الهمزة؟ ما الذي يسبق الهمزة؟ أليست كسرة؟ نعم حال الوصل، أنا أقول حال الوصل، وإما إذا ابتدأنا فيها، ابتدأنا في هذه قاعدة للجميع التقاء همزتين. فإذا أقرأها الذي تمن، اسمعوا بارك الله فيكم لفظ هذه الكلمة، الذي تمن أمانته، الذي تمن، ماذا فعلت بالهمزة؟ أبدلتها إلى ياء، أبدلتها إلى ياء، الذي تمن، هل الأمر واضح بارك الله فيكم؟ هل الأمر واضح بارك الله فيكم؟ الذي تمن، كما نسخها الأخ علي بارك الله فيه. نعم نعم بارك الله فيكم. هذا مثال، هذا مثال على كلمة الذي تمن إذا كان قبلها همزة وصل وكان قبلها كسر. نأتي إلى كلمة أخرى من الكلمات التي ذكرناها، مثال كلمة وتمروا. وتمروا ماذا نبدل الهمزة هذه؟ نبدلها يقول صهيب إلى واو. الشيخ صهيب يعني كل مرة يقول واو. ألف، نعم وأتمروا ألفا، نعم ألف بارك الله فيكم. لماذا؟ لأن قبلها مفتوح، فتقرأ إذن وأتمروا وأتمروا بالألف. فأتوا مثلا فاتوا، يأكل ياكل، هذه كلها قبلها ماذا؟ قبلها مفتوح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، فإذا ننظر ما قبلها من الحركة فتبدل بحرف مد يوافق حركة ما قبلها. ننظر إلى مثلا قبلها مضموم، مثل كلمة المؤمنون أو كلمة يؤمنون، تبدل إلى ماذا؟ الأخ أبو يسير سبقنا وقال تبدل إلى واو. كلمة الرؤيا، الأخ إصلاح يقول كلمة الرؤيا، هل توافقون؟ قبل أن نذهب إلى يؤمنون نريد كلمة الرؤيا، صهيب يقول لا، لا نوافقه. هذه مستثنى يقول أخ علي، صهيب يقول نو، رشيد يقول هلو، أبو حمزة يقول واحد واحد. ما معنى هل توافقون أن كلمة الرؤيا فيها إبدال لورش؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، لا تبدل هذه الهمزة يا شيخ إصلاح. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا تبدل؟ تبقى على ما هي عليه. نعم، لماذا؟ بما أنها ساكنة. شيخ إصلاح أنت معنا إن شاء الله، ليست فاء بارك الله فيك، فأنت إذن تأتي بهذا وتجيب، أحسنت. فإذا ليست بفاء، فإذا لا تبدل لورش. فقلنا نحن لابد أن تكون أو أن يتواجد هذا الشرط، أن تكون فاء الكلمة، فاء الكلمة. وسوف أتيكم ببعض الكلمات سوف ننظر إلى أنها لا تبدل لأنها ليست بفاء الكلمة. أنتقل كلمة المؤمنون، وذكر الأخوة والأخوات بارك الله فيه بارك الله فيهم جميعا أنها تبدل إلى واو، فنقول المؤمنون. وهذا الحكم وقفا وصلا، ليس في حال الوقف فقط كقراءة الإمام حمزة، وإنما وقفا وصلا. لا تستعجل يا أخ صهيب، هذه ليست بساكنة، مؤجلة، هذه ساكنة بارك الله فيك. نحن نتكلم على الساكنة، لم نتطرق إلى المتحركة إلى الحد الآن، لا نريد أن نخلط الأمور. ننتهي من الساكنة ثم ننتقل إلى المتحركة. كلمة المؤمنون تقرأ المؤمنون، تؤتي توتي، وهكذا. أتيكم بكلمة إيتوني بأخ، أختان يقول إيتوني، لا، كلمة إيتوني وكلمة أوتمنا حال الابتداء، هذه الكلمات هذه تكون في التقاء الهمزتين، ونحن قلنا الهمزة المفرد التي لم تلتقي مع همزة أخرى. هذه الكلمة عند الابتداء تنتقل إلى باب التقاء الهمزتين من كلمة، وهذا سوف نوضحه في حال التقاء الهمزتين من كلمة. ونحن الآن يؤثر يؤثر. نعم نعم، وهي مستثنى من البدل. نعم إن كنت تقصد بأخ ايتوني باخ لكم، لا هذه لا تبدل، لان هذه الهمزة باخ هذه الهمزة مفتوحة، ونحن نتكلم عن الهمزة الساكنة. اذا لو اتيتكم بمثال اكتبوه بارك الله فيكم، ثم توصف. اولا نريد، هل ثم أتوا هذه الهمزة همزة ساكنة؟ نعم ساكنة. هل هي فاء للكلمة أم لا؟ هل هي فاء أم عين أم لام؟ لكي نستطيع نقول نبدل أم لا، إن كانت فاء أبدلنا وإن لم تكن فحققنا. الأخ إصلاح يقول لا ليست بفاء. الشيخ إصلاح يقول ليست بفاء. الأخ علي يقول فاء، صهيب يقول فاء، سليم يقول لا، مسلمة تقول نعم. إذن كذلك اختلف أهل الأداء هذه الليلة كثيرا. أبو حمزة يقول نعم أتى. نعم قلنا نرجع هذه الكلمة إلى ماذا؟ إلى الفعل الماضي المفرد المجرد، أليس كذلك؟ فكما ذكر الشيخ صهيب وقال أن الفعل الماضي المفرد المجرد أتى، فهي إذن على وزن فعل، فلذلك هي فاء الكلمة، فهي فاء للكلمة. نعم الشيخ الصارم البتار يقول أنا لا أختلف مع أحد. بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيكم. فإذن هذه وقع عليها شرط الإبدال لورش، فهي ساكنة وفاء للكلمة، فإذا أبدلها. أبدلها بماذا؟ الآن نأتي إلى التطبيق. نبدلها بماذا؟ ثم أتوا. ما هو الحرف؟ أبو حمزة يقول واو، أي يعني حرف الواو. صهيب يقول ألف، وإصلاح يقول ياء، وعلي يقول ألف. كذلك اختلفت المشايخ هذه الليلة كثيرا. نريد القاعدة بارك الله فيكم، نريد القاعدة. ما هو قبل الهمزة الساكنة؟ الأخ سليم يقول ألف. ما هي الحركة التي قبل الهمزة الساكنة؟ سؤال. الذين قالوا واو والذين قالوا ياء، فتحة. نعم الأخ الذي اسمه بتا اسم كبير. نعم فتحة. الأخ إصلاح يقول ياء، أين الياء بارك الله فيك؟ قبلها فتحة ثم، والمعمول على اللفظ أننا ننطق ثم تو فتحة، فإذا قبلها فتحة تبدل إلى ألف، تبدل إلى ألف. يا شيخ إصلاح لماذا أنت مصر على إبدالها إلى ياء؟ نحن نقول في حالة الوصل بارك الله فيك تبدل إلى ألف، ليس كلامي حال الابتداء بها. حال الابتداء نعم تبدل بياء، لأن هناك التقاء همزتين، وقلت لكم التقاء الهمزتين نرجئه إلى باب التقاء الهمزتين، ولكن ثم أتوا ليس هناك التقاء همزتين، فأبدل هذه الهمزة إلى حرف مد يوافق حركة ما قبلها وحركة ما قبلها الفتح، فتبدل إلى ألف، فتقرأ كيف؟ ثم أتوا صفا، ثم أتوا صفا. سبحان الله، صوبكم مكروه في كثرة الحصان. الأمر واضح، انظر كيف كتبوها الأخوة لك. نعم الحمد لله الحمد لله. إذن هذه تقرأ بهذه الطريقة. إذن أخذنا قاعدة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن ورشا يبدل كل همزة ساكنة إذا وقعت فاء للكلمة، فاء للكلمة كل همزة ساكنة. وأتينا بالضابط الذي نتعرف عليه بأن كيف تكون هذه الهمزة هي فاء الكلمة أم لا. الآن نأتي إلى الشواذ. نأتي إلى المستثنيات. أتيكم بكلمة واحدة، مثال كلمة مأواكم، اكتبوا هذه الكلمة مأواكم. انتبه بارك الله فيكم، كلمة مأواكم، نعم بارك الله فيكم، كلمة مأواكم، هل هذه الهمزة ساكنة؟ أنا لفظتها ساكنة مأواكم، إذن ساكنة. هل هذه الهمزة فاء الكلمة أم لا؟ هل هذه الهمزة فاء الكلمة أم لا؟ نعم أم لا؟ هل هي فاء أم لا؟ سالم يقول لا، صوت الحق يقول نعم، الأخ علي يقول أوي، أيوة ممكن أقصد، إصلاح يقول لا، صهيب يقول نو، مسلمة يقول نعم، وعلي يقول نعم، وأصلها أوى نعم. نعم نعم نعم نعم، بارك الله فيكم. إذن الخلاف بسيط، دائما الشيخ إصلاح لا أدري هو ممكن مذهبه مذهب البصريين أو مذهب الكوفيون، شيخ إصلاح بارك الله فيك، دائما نعم، قلت نعم في الأخير، نعم بارك الله فيك، نعم. اتفق إذن أهل الأداء الآن، اتفقت مشايخ الغرفة ولله الحمد. إذن هذه فاء الكلمة، لماذا فاء الكلمة؟ كما ذكر الأخوة بارك الله فيهم، لأنها على وزن، لأن الفعل الماضي أوى فهي على وزن فعل، فهي الهمزة همزة، الهمزة همزة فاء الكلمة، وسبقها الميم كما ذكر من الضابط. إذن في من القاعدة المفروض أنها تبدل، نعم لا تتسرع، إذن من القاعدة المفروض أنها تبدل، ولكن هذه مستثناة من قاعدة الإبدال لورش في الهمزة الساكنة. ماذا؟ مستثنى، ونقول المستثنى هو كما يقوله العلماء لفظ جملة الإيواء، جملة الإيواء هذه مستثنى. ما معنى جملة الإيواء؟ أي أي كلمة وردت، أي كلمة وردت على كلمة أو من هذه الجملة، مأوى مأواه، أحسنتم، الأخ ذكرها كلها لا تبدل، بتا أنا أسأل ولكن سأسميك بتا، الأخ بتا، نعم. هذه الكلمات التي وردت في صيغها السبعة لا تبدل، والصيغ السبعة هي مأواه، مأواهم، مأواكم، فأو، تؤوي، تؤويه، المأوى. صعب اسمه بارك الله فيكم، باتاتي باتاتا، صعب بارك الله فيه، نقول له باتا فقط، نختصر. إذن سبعة كلمات وردت من هذه الجملة الإيواء، بطاطا، إذا نقول له بطاطا، نعم. فإذا سبعة هي، سبعة فهي مأوى، مأواه، ومأواهم، ومأواكم، فأو، تؤوي، تؤويه، المأوى. وقالوا لماذا استثنيت هذه الكلمات؟ قالوا لو أبدلت أصبحت الكلمة ثقيلة، فاستثنيت جميع هذه الكلمات التي في هذه الجملة، في جملة الإيواء. لو أبدلنا كلمة تؤوي فصارت توي، خير إن شاء الله، نسميك عبد الله، وكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، الأخ عبد الله. إذن لماذا استثنيت؟ للثقل الذي يوجد بسبب الإبدال، يوجد بسبب الإبدال. إذن هذا مستثنى من هذه القاعدة، وذكرها لكم الأخ بارك الله فيه علي. مأواه، مأواهم موجودة، مأواكم، فأو بدل مأوى بارك الله فيك أخ علي، فأو مأوى الأولى هذه لم ترد، وإنما وردت فأو، السبع كلمات نعم مأواكم، وأبدل كلمة مأوى هذه أي وفأو، هذه الكلمات السبع التي استثنيت من قاعدة إبدال ورش. فإذا القاعدة تقول إبدال كل همزة ساكنة وقعت فاء للكلمة لورش باستثناء جملة الإيواء، وجملة الإيواء وقعت فيها سبع كلمات، أي تصرفت منها السبع الكلمات التي ذكرت الآن، مأواه مأواهم مأواكم فأو تؤوي تؤويه المأوى، هذه الكلمات لا إبدال فيها لورش. لماذا؟ قالوا للإبدال تكون ثقيلة، ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله: إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا سوى جملة الإيواء، سوى جملة الإيواء، وهذا مستثنى من هذه القاعدة. نأتي الآن إلى استثناء آخر، والاستثناء هنا ليس استثناء من الإبدال، وإنما استثناء فيه الإبدال، فيه الإبدال. ركزوا معي بارك الله فيكم. هناك بعض الكلمات وردت لورش رحمه الله ولم تقع فاء للكلمة ولكن أبدلها، وهذه الكلمات معدودة، وهذه الكلمات معدودة لا توجد، يعني غير هذه الكلمات نذكرها بارك الله فيكم. أخ إصلاح، أنت تقول السرعة أهلكتك، وسأل ماذا؟ مفتوحة، أنا أتكلم عن الساكن، ما زلت في الهمزة الساكنة، لا تستعجلون بارك الله فيكم. نعم، الكلمات الثلاث هي كلمة بئر وبئس وكلمة الذئب، كلمة بئس وكلمة بئر وكلمة الذئب، هذه الثلاث الكلمات وقعت ماذا؟ وقعت عين الكلمة، نلاحظ بئر على وزن فعل والهمزة ذئب كذلك وبئس كذلك، فهذه الكلمات لو صرفناها على وزن فعل فلاحظنا أنها سوف تكون على عين الكلمة ولم تكن على ماذا؟ فاء الكلمة، وكذلك لم يسبقها أحد الأحرف التي ذكرناها، ولكن ورش يبدل هذه الكلمات الثلاث أينما وقعت في القرآن الكريم، أينما وقعت هذه الكلمات يبدلها ورش، نعم عين الكلمة يبدلها ورش بماذا؟ بحرف مد يوافق حركة ما قبلها. كلمة بئس تبدل بماذا؟ بالياء، أحسنتم. كلمة الذئب تبدل بالياء، وكلمة بئر تبدل بالياء، لماذا؟ لأن سبقت هذه الكلمات ماذا؟ ياء، عفوا كسرة، فهي تبدل بحرف مد يوافق حركة ما قبلها. فبئس أينما وردت هذه الكلمة، سواء بئسما فبئسما، ها وردت مقرونة بما أو بليس، قل بئسما قل بيسما، مثل بئس الاسم الفسوق، مثلا بيس الاسم الفسوق، كذلك مثلا فبئس فبيس، وهكذا كل هذه الكلمات تقرأ بهذه الطريقة. كلمة الذئب وردت في سورة يوسف عليه السلام وعن نبينا هو الصلاة والتسليم، قرأت في سورة يوسف في المواضع الثلاثة، في المواضع الثلاثة في سورة يوسف الذيب، وتكتب كما تلفظتها الآن. ماذا تقصد يا شيخ صهيب؟ فهي نعم كما كتبها الأخ علي، نعم فأكله الذيب، نعم في مصاحف لورش، نعم تكتب بهذه الطريقة يا أخوة. كلمة فأكله الذيب كيف تقرأ؟ فأكله الذيب، وأخاف أن يأكله الذئب، وأخاف أن يأكله الذئب. المواضع الثلاثة وصلا ووقفا. وهذه هناك طرفة، لأن هذه الكلمة كذلك أبدلها الإمام الكسائي، المبدلون لهذه الكلمة السبعة الراوي السوسي وورش والكسائي. فسئل الإمام الكسائي: لماذا أبدلت همزة الذئب؟ فقال: نعم بارك الله فيك يا أخ علي، فقال كما ذكر وهي في الآية، قال: أخاف أن يأكلني الذئب، لذلك أبدلتها. أنت كتبت الآية. نعم نعم، قال: أخاف أن يأكلني الذئب فأبدلتها. نعم، فقرأها الذئب، ولكن نحن في رواية ورش الآن فقرأت كذلك بالذئب، فأخاف أن يأكله الذئب. واضح؟ كلمة بئر، وهذه وردت في موضع واحد في سورة الحج، في سورة الحج، في نعم، وبئر معطلة وقصر مشيد، وبئر معطلة، نعم طبعا بتغليظ اللام. الحوت ليست مهموزة، قرأت عنه أنه قال لحمزة: الحوت ليست مهموزة، معطلة. نعم نعم بارك الله فيكم. إذن هذه هي الكلمات الثلاث التي وقعت عين الكلمة فأبدلها ورش، لأن القاعدة تقول فاء الكلمة، والآن هو يبدل ليس بفاء الكلمة وإنما عين الكلمة. كذلك أبدل من الساكن كلمة يأجوج ومأجوج. كلمة يأجوج ومأجوج هذه وردت هاتين الكلمتين في سورة الكهف والأنبياء، فقرأها ورش: ياجوج وماجوج. ممكن يسألني الآن أحدكم ويقول: هل هذه فاء الكلمة؟ قالوا: هذه من الكلمات التي لا توزن، لأنها كلمات أعجمية، فقالوا أنها لا توزن، لذلك فقلنا أن هذه كذلك تبدل هذه الهمزة إلى ألف. لماذا؟ لأن قبلها ياء، فتقرأ ياجوج وماجوج في الموضعين، في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء. اكتبوها بارك الله فيكم مع الهمز الساكن المبدل. كذلك هناك كلمة هي كلمة مؤصدة، كذلك يذكرها العلماء ويعني يكتبها لحالها، فهي تبدل كذلك موصدة، وإلا وهي وقعت فاء الكلمة وهي ساكنة، فلا بد أن تكون من حسب أو على حسب القاعدة، على حسب القاعدة أنها من أفدت أو آفدت. فإذا ألخص الأمر بارك الله فيكم: متى يبدل ورش الهمزة الساكنة؟ يبدل ورش الهمزة الساكنة إذا وقعت فاء للكلمة ما عدا جملة الإيواء، وأبدل كذلك بعض الكلمات التي لم ترد على حسب هذه القاعدة وهي فاء للكلمة ولكنها ساكنة في بئر وبئس والذئب ويأجوج ومأجوج، هذه الكلمات التي أبدلها ولم تقع فاء للكلمة. هل الأمر واضح بارك الله فيكم؟ الأمر سهل، ولكن يعني أتينا بالأمثلة لذلك أطلنا في الكلام. نعم الحمد لله. فإذا عند التطبيق بارك الله فيكم كل همزة ساكنة تبدل، ولكن بشرط أن تكون فاء للكلمة. لو أتيت لكم ببعض الكلمات مثل كلمة الرأس، الرأس شيبة، هل تبدل هذه عند ورش أم لا؟ لا تبدل، لا لا الحمد لله، اتفق أهل الأداء، اتفقت المشايخ الآن، الحمد لله. لماذا لا تبدل؟ لماذا لا تبدل؟ لماذا لا تبدل؟ بما أنها ساكنة، لماذا لم أقل الراس، الراس شيبة كما يقرأها السوسي؟ سؤالي لماذا لم تبدل؟ لأنها ليست فاء للكلمة. بارك الله فيكم. لو أتينا إلى كلمة مثلا اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، الهمزة الساكنة هاي تبدل أم لا؟ ولماذا؟ لا، لأنها لم تكن فاء للكلمة كذلك. فإذا لابد الملاحظة في الإبدال أنها لابد أن تكون ساكنة وفاء للكلمة، والاستثناء جملة الإيواء، ومن استثناء فاء الكلمة أنها تبدل وليست فاء الكلمة الكلمات التي ذكرناها وهي الأربع أو الخمس: بئر وبئس والذئب ويأجوج ومأجوج. انتهينا من الهمزة الساكنة، بارك الله فيكم. تبقى معنا وقت قليل ننتقل فيه إلى الهمزة المتحركة. هل هناك سؤال عن الهمزة الساكنة قبل أن أنتقل إلى الهمزة المتحركة؟ هل هناك سؤال؟ بارك الله فيكم. لا يوجد، أنتقل إن شاء الله. لا بأس، نعم، ولكن وارش لا يبدلها، هل يبدلها أم لا؟ صحيح، يبدلها أم لا؟ إذا كنت تقصد بئس يبدلها، ولكن يا لا بأس لا أدري ما تقصد فيها هذه. نعم، بارك الله فيك، أحسن. نأتي إلى الهمزة المتحركة، سوف نذكر حكمها بارك الله فيكم، ونأتي على بعض الأمور ثم نتوقف لأن معنا 5 دقائق فقط، ونرجع الكلام في الهمزة المتحركة إلى الدرس القادم. الهمزة المتحركة كذلك ورش له حكم فيها، وهو حكم الإبدال، ولكن بشروط 3. يبدل الهمزة المتحركة بشروط 3. أنتم معي بارك الله فيكم أم لا؟ أم نعستم أو تعبتم؟ إذا نعستم أو تعبتم أترك الأمر إلى الدرس القادم. أواصل؟ نعم، بشروط 3. ما هي هذه الشروط 3؟ الشرط الأول أن تكون الهمزة مفتوحة. شيخ صلاح بارك الله فيك، ما هو الوقت الذي عندك يا شيخ صلاح؟ هل الآن الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء؟ ما هو الوقت الذي عندك الآن؟ وقت النوم؟ إذا نعست بارك الله فيك، نعست أم لم تتعشى لحد الآن؟ بارك الله فيك، انتبه معنا قليلا وسوف ننهي الأمر. الشرط الأول أن تكون الهمزة مفتوحة. الشرط الثاني أن تكون واقعة بعد ضم، أي أن يكون قبلها مضموم، أن يكون قبلها مضموم. الشرط الثاني أن يكون، أن تكون واقعة بعد ضم أو أن يكون قبلها مضموم. الشرط الثالث أن تكون فاء للكلمة. هذه فاء الكلمة وردت معنا الآن في الساكنة وفي المتحركة. إذا توافرت هذه الشروط 3 في الكلمة أو في الهمزة أبدلها ورش بماذا؟ تتوقعون بماذا؟ بماذا يبدلها؟ بالواو، أحسنتم. لماذا؟ لأن قبلها مضموم، قلنا في الشرط الثاني أن تكون واقعة بعد ضم، أن تبدل بواو يا أخ أبو النور وليس بياء. نعم، كما ذكر الأخ عبد الله قبلها ضمة، نعم أي قبلها ضمة، فإذا كان قبلها مضموم فإذا تبدل هذه إلى واو. نأتي بالأمثلة، نأتي بالأمثلة. كلمة مؤجلة، مؤجلة هل اتصفت بالشروط الثلاثة أم لا؟ هل اتصفت بالشروط الثلاثة أم لا؟ نعم، فإذا تبدل فتلفظ موجلة، موجلة. أبدلنا إلى، أبدلنا هذه الوا الهمزة إلى واو، ولكن هنا الإبدال بارك الله فيكم ليست بهم بواو ساكنة، لأن كانت الهمزة متحركة بالفتح، الحركة تظل على ما هي، ولكن الإبدال يكون بالواو لأن ما قبلها مضموم. موجلة كلمة مثلا يؤاخذكم، يؤاخذكم كلمة يؤديه، كلمة يؤديه يؤخر، نعم يؤخر، أحسن كلمة يؤديه، هل استوفت الشروط الثلاثة أم لا؟ سؤال، إذا استوفت أبدلناها وإلا حققت. إبدال، نعم. من يقول كذلك؟ نعم أخ عبد الله، أحسنت. كذلك أبو يسير يقول لا، مسلمة تقول نعم، أحسنت. نعم أبو يسير يقول لا، وأبو حمزة يقول لا، فإذا هناك خلاف عند المشايخ الموجودين في الغرفة. أريد من أخ أبو يسير والأخ أبو حمزة الذين قالوا لا، ما هو الشرط الذي اختل؟ ما هو الشرط الذي اختل؟ ما هو الشرط الذي اختل الذي جعلهم أنهم لا يبدلون هذه الهمزة إلى واو؟ أليست هي مفتوحة وقبلها مضموم؟ هذين الشرطين. وأليس الضم يؤديه ما قبلها مضموم؟ وأليست وقعت فاء الكلمة من أدى؟ أليس كذلك؟ فإذا استوفت الشروط الثلاثة أبو يسيرة والأخ أبو حمزة. هل الآن وضح الأمر؟ هل وضح الأمر؟ كتبوا لي نعم أم لا. نعم، الضم قبلها مضموم وهي مفتوحة يو أ، فإذا تبدل، فأسرع الآن، إذا أسرع في الأمثلة هذه ونقف بارك الله فيكم على هذا الأمر. كلمة مؤذن كما ذكر الأخوة، كلمة المؤلفة، كلمة فؤاد، كلمة فؤاد، فقط دقيقتين إن شاء الله وننهي. كلمة فؤاد هل تبدل أم لا؟ الشيخ الصلاح يقول تبدل، الشيخ صايب يقول لا، الشيخ علي يقول إن شاء الله، إن شاء الله تبدل أو لا تبدل. الهمزة مضمومة، نعم الهمزة مضمومة، لا إبدال أخ أبو عبد الله، لا لا نو نعم، الجميع اتفق على ما أظن على عدم الإبدال، أحسنتم، إلا أظن هناك أحد كتب تبدل، إن شاء الله دقيقتين بارك الله فيك. فقط أريد لماذا لا تبدل؟ أليست هي مفتوحة؟ أليس قبلها مضموم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن لماذا لم تبدل؟ لأنها ليست فاء، أحسنت بارك الله فيك يا أخت مسلمة، لأنها ليست بفاء، واختل شرط من الشروط الثلاثة. وكذلك الكلام على كلمة سؤال، كلمة سؤال فعلا هي مفتوحه وقبلها مضموم، مفتوحه وقبلها مضموم، ولكن ليست بفاء الكلمه. اذا لا بد من توافر هذه الشروط الثلاثه، بارك الله فيكم، ان تكون مفتوحه وقبلها مضموم، وان تكون هذه الهمزه فاء للكلمه. فان وقعت بهذه الشروط الثلاثه ماذا فعلنا؟ ابدلنا هذه الواو الى ابدلنا عفوا هذه الهمزه الى واو مفتوحه. وقال الامام الشاطبي رحمه الله في هذا: والواو عنه ان تفتح اثر الضم نحو مؤجلا. تؤتوني موثقة، أحسنت يا أخ سالم، تؤتوني توتوني. نعم، هذا في الباب الهمز المفرد. فعلى هذا إن شاء الله نكتفي هذه الليلة. فإن كان هناك سؤال على هذه الهمز، هناك طبعا كلمات سوف نأخذها في الدرس القادم، وسوف أجهز بعض الأمثلة إن شاء الله أجعلكم تقرؤونها، أو بعض الآيات أجعلكم تقرؤونها إن شاء الله في الدرس القادم. ولكن نريد التبكير يعني في الدرس لكي يعني الحمد لله يكون شيق بوجودكم وبمشاركتكم. نعم، والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا. وأنتم كذلك. هناك سؤال يقول: تفضل أخ صهيب، هل تريد اللاقط أم سوف تكتب هذا السؤال؟ إذا كان يؤم الناس كيف يقرأ؟ لم يعني أفهم سؤالك، كيف يقرأ؟ بماذا؟ برواية ورش؟ تقصد بأي وجه من الأوجه المدود؟ أم ماذا؟ كل ما أخذناه، لا طبعا لا تقرأ بجميع الأوجه بارك الله فيك يا أخ صهيب في حال الصلاة. تقرأها ليست في حال الصلاة فقط، حتى في حال الختمة، أي إذا أفردت بهذه الختمة أردت أن تفرد، ولكن عليك الالتزام بارك الله فيكم جميعا. سؤال يعني في محله، وهذا كذلك بيناه سابقا، إذا قرأت بالتوسط مثلا في البدل فعليك مراعاة ما يجري عليه في التوسط في البدل، كما هو في اللين، يعني كيف نقرأ في اللين، فتأخذ بوجه من الأوجه، ثم في العارض للسكون ما هو الوجه الذي سوف تقرأ فيه، وكذلك في معنى في ذوات الياء سوف تأتينا إن شاء الله، إذا قرأت بالتوسط لا يجوز لك إلا التقليل، فلا بد من مراعاة أمر معين، لأن بعضها طرق لا نستطيع أن نخالف الطرق. أهل الأداب بعض قرأ بهذه والبعض قرأ بغيرها، فلا بد أن نسير ونأخذ طريق من هذه الطرق التي توالت، وسوف نتكلم عليها إن شاء الله عندما نأخذ باب الفتح والإمالة، سوف نتكلم على بعض هذه الأمور إن شاء الله. هل الأمر واضح أخ صهيب؟ لكي بارك الله فيكم. إذن ننهي هذا الدرس بارك الله فيكم.